عندنا في ثلاث مواضع يصور، الذي عنده ثلاث مواضع يصور أربع مواضع. بعد ابتداء بعد القول وبعد الحلف وبعد وقبل نام القسم كما ذكرنا في ابتداء الكلام كما ذكرناه هكذا يكون الكلام. عندنا هنا خربط الطبعة هذه هنا ما هي طيبة في هذا الموضع يكون عندك وهو المحتمل تحصل أن إن المقصورة يختم للجيم في أربعة مواضع بعد القول وبعد الحدث وقبل لا نغسل كما ذكره الناظم وفي ابتداء الكلام كما ذكره بل ذكره أيضا الناظم بل ذكره الناظم ذكرت أنت وذكره الناظم بل وأشار إليه بقولة مثاله إن الأمير عادل فهذه أربع مواضع نمر السميع الذي أشر إليه أمس الدرس في مثال الناظم وقد سمعت أن زيد الراحل سن واحد لو قال وقد سمعت انه لراحل لكان انسب تسائر امثله المقصوره نعم لكان انسب اما هكذا فليس المناسب هذا المثال ذكره هنا ليس المناسب لان الكلام على مقصوره ذكر ان المقصوره وان مقاييسها اقتران معمولها بالله وهنا يقول وقد سمعت ان زيد راحل فلا مناسب لذكر ان هنا سمعت أن الكلام على المقصورة وإن الكسرة في أم الأحرف ثم بعد مثال قد سمعت أن زيد الراحل فلا مناسبة لذكر أن لأن الكلام على المقصورة فلذلك يقول الشارح لو قال وقد سمعت إنه لراحل لكان أنسب تسائر أمثلة المقصورة فقل يحتمل إرادة التمثيل لإن وأن المفتوحة ويحتمل إرادة التمثيل لإن وأن المفتوحة مع الإيماء إلى الفرق بينهما ويحتمل إرادة التمثيل لإن وأن المفتوحة مع الإيماء الإشارة إلى الفرق بينهما مع الإيماء إلى الفرق بينهما والفرق بينهما أن هذه معلومة يدخل عليه اللام والمفتوحة لا يدخل معه لا تدخل اللام على معمولها وأيضا لا تكون في ابتداء الكلام المفتوحة لا يؤتى بها في ابتداء الكلام لا بد أن تطلق بشيء بخلاف المقصورة فهذا في احتمال أنه ذكر المقصورة وذكر أيضا المفتوحة في أمثلته وأشار إلى الفرق بينهما هذا طيب ذكره الفارسي رحمه الله الشرح فيكون الناظم أشار إلى المفتوحة والمقصورة أو ذكر المفتوحة والمقصورة وأشار إلى الفرق بينهما قال قال الناظم لا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف كقولهم إن لزيد المال وإن عند عامر جمالا حاصل هذين البيتين أن خبر هذه الحروف المتقدمة الستة لا يتقدم عليها قوله لا تقدم خبر الحروف ألف الحروف للعهد فالحروف الستة المتقدمة لا يتقدم أخبارهن عليهن لضعفهن لعدم التقرب ولكونهن فروعا الأفعال في العمل هذان اللذان في منع تقدم أخبارهن لضعفهن في عدم التصرف ولكونهن فروعا على الأفعال في العمل فانحصت درجة أو فانحصت درجتهن عن درجة الأفعال فلا يتصرف في معمولات هذه الحروف إلا بما جاء وسمع فمعمولات هذه الحروف لا يتوسع فيه فلذلك يقول الناظم لا تقدم خبر الحروف فلا يجوز ان تقول ان قائم زيدا فإن قائم زيدا فتقدم الخبر على إيش؟ على الاسم، فهذا لا يصلح سواء كان على اسمها أو عليها. ولا تقول أيضا قائم إن زيدا، ما يصلح أيضا، ما بولا لا يصلح تقديم عليها نفسها. وكذلك لا يجوز تقديمه على اسمها. لما سمعت من التعليل لأنها ضعيفة لكونها فرعا على الأفعال في العمل، وكذلك لعدم التصرف بخلاف الأفعال تصرف، لذلك يتوسع في معمولاتها فيأتي من الماضي والمضارع تصرف، أما هذه لا، ولا جماعيها واحدة طريقة واحدة من الأفعال لا تصرف، لذلك امتنع التصرف في أخبارها أو في معمولاتها. ثم استثنى الناظم رحمه الله تعالى الظرف والجر المجرور، فقال إلا مع المجرور والظروف، معناه أنه يجوز إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا يجوز تقديمه، فتقول إن في الدار زيدا، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لآية، فيجوز استثنى ذلك، إن عندك زيدا. فإذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا يجوز تقدمه على لا بأس بذلك، لأنهم يتوسعون في الظروف وبالجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما، لأن العرب تتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما، لذلك جاز. ولأن الظرف والجار والمجرور ليس هو الخبر بالحقيقة، وإنما الخبر ما تعلق به، ما تعلق به، فلأجل ذلك جاز تقديم الجار والمجرور والظرف على الاسم. وأما غير ذلك من الأخبار فليس، هذا هو الحاصل. الحاصل نعيده أن أخبار هذه الأفعال الحروف لا يجوز تقديمها على الاسم، لماذا؟ لضعفها، لعدم تصرفها، ولكونها فروعا على الأفعال في العمل. انتهينا من هذا. ثم استثنى الناظم الظرف والجار والمجرور فجوز تقديمهما، قلنا التعليل في ذلك لأنهم يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما، ولأنهما أيضا ليس الخبر في الحقيقة، وإنما الخبر ما تعلق به، لذلك جاز تقديمهما، بخلاف غيرهما فلا يجوز. فعلى هذا لا يجوز أن تقول إن قائم زيدا، ويجوز أن تقول إن في الدار زيدا، إن عندك زيدا، هذا جائز. ولا تقدم خبرا حروفي إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد مالا، وإن عند عامر وإن عند عامر جمالا. إن لزيد مالا، إن حرف توكيد ونصب. نعم، وزين اسم مجرور بالله عام جرين تسرع، وجار وجار متعلق محذوف خبر مقدم، وما لم يسمعه. والشاهد قدم الخبر على الاسم لأنه جار مجرور وهم يتوسعون فيه. وإن عند عامر جمالا، إن حرف توكيد ونصب، وعند ظرف مكان، وعامل المضافل وعند متعلق محذوف خبر مقدم جمال اسمه. والشاهد تقديم الخبر على الاسم لأنه مضاف، هذا جاي. قال أي ولا يتقدم خبر هذه الحروف على أسمائها، لما سمعت من التعليل. فما هو التعليل الذي ذكرناه؟ ولا تقدم خبر هذه الحروف ستة على أسمائها، لما؟ لأنها ضعيفة، لعدم تصرفها، ولأنها فرع، نعم، على الأفعال بالعمل. قالوا لا تقدم خبر هذه الحروف ستة على أسمائها، فاللام للعهد أي بالحروف، فاللام هنا عهدية لأنه تقدم لمدخولها ذكر، فهذه لام العهد. يعني يكون لمفهومها عهد متقدم، إما بذكره الكلام السابق أو يكون عهد في الذهن بينك وبين المقابل، فتقول جاء الشيخ فهذه لا عهدية. الشيخ معروف عندنا بالمعهد هو الشيخ، جاء الشيخ قال الشيخ معروف الشيخ منه بالمعهد، فهذه لا عهدية لوجود العهد الذهني بينك وبين المقابل. أو يكون لمفهوم بها ذكر متقدم ثم تعيد هذا بها، يكون لمفهوم بها ذكر متقدم ثم تعيده مع أن تقول جاء رجل فأكرمت الرجل، جاء رجل فأكرمت الرجل، الآية التي فيها فرعون إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، من هو الرسول هذا؟ المتقدم موسى، الله أرسل إلى فرعون موسى نعم في زجاجة زجاجة. فشاهد كلام العهد يتقدم من مقصود هذا قد يكون معهودا ذهنا عند بينك وبين المخاطب، بينك وبين المخاطب يكون معلوم بينك وبين المخاطب، حيث انك اذا اطلبت علما جاء الشيخ، كل شخص مثلا معلوم مجنون تقول جاء المجنون، مجنون معروف عندنا مثلا جاء المجنون، فهذه من العهد. قال ايوه لا تقدم خبر هذه الحروف في التعنى اسمائها، فاللام من عهد أي إلزم الترتيب بذكرها ثم أسمائها ثم أخبارها، هذا هو الأصل أنك تلزم فيها الترتيب، تذكرها أي تذكر هذه الحروف ثم تذكر أسماءها ثم تذكر بعد ذلك أخبارها، هذا تلزمه في الذي ما سيأتي من الاسماء. قال فاللام العهد أي إلزم الترتيب بذكرها ثم أسمائها ثم أخبارها كالأمثلة السابقة، إلا الأمثلة التي تقدمت معنا في الأبيات المتقدمة غير ذي البيتين، كالأمثلة السابقة إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا فيجب تقديمه على الاسم. لما؟ لأن العرب يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما يتوسعون في غيرهما، وهذا التقديم قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، إذا عرض عارض يجب تقديمه أحيانا، تقول قد يجب لعارض نحو إن في الدار صاحبها إن عند هند عبدها، فيجوز تقديمه على الاسم، تقول قد يجب لعارض وقد يجب لعارض نحو إن في الدار صاحبها إن عند هند عبدها، وقد يمتنع لعارض قد يمتنع لعارض نحو إن زيدا لفي الدار أو لعندك، وقد يمتنع لعارض نحو إن زيدا لفي الدار أو لعندك. فإذا التقديم على ثلاثة أقسام، تقديم جائز بالأصل وتقديم واجب وتقديم ممتنع. تقديم جائز إن في الدار زيدا، فيجوز إن في الدار زيدا وإن زيدا في الدار. تقديم واجب إذا عرض عارض كان يتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر، فهنا يجب تقديم الخبر إن في الدار صاحبها، فهنا يجب لأن اتصل بالاسم ضمير يعود على الدار، فهنا يجب تقديم الخبر. هذا عرض عارض خلاف الأصل، عرض عارض فوجب التقديم، وذلك إذا اتصل بالخبر ضمير يعود على بعض الخبر أو على الخبر يعود على الخبر، تقول إن في الدار صاحبها اتصل بالاسم لأنه اسم الخبر، إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على بعض الخبر فإنه يجب إن في الدار صاحبها إن عند هند عبدها. قد يكون التقديم ممتنع وذلك إذا اتصل بالخبر لا بالابتداء، إذا اتصل بالخبر لا بالابتداء امتنع التقديم، فيجب أن تقول إن زيدا لفي الدار، ولا يجوز إن لفي الدار زيدا، خطأ هذا لحن. فإذا اتصل بالخبر اللام وجب تقديم الاسم وتأخير الخبر، وجب امتناع تقديم الخبر، وجب امتناع تقديم الخبر إذا اتصلت به اللام. انتهينا من هذا. فالتقديم على ثلاثة أقسام، جائز وواجب وممتنع، وضابطه ما سمعته. الجانب ما عدا الواجب ما عدا المنكر. إن زيدا ما عندك هنا يجوز تقديم، لأن اللام تطلق بالخبر، إذا تطلق اللام بالخبر لا يجوز تقديم عنه. قال إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا فيجوز تقديمه عن الاسم، كما مثل به قولهم إن لزيد المال وإن عند عامر جمالا، كما مثل به ومنه إن في ذلك لعبرة. إن حرف توكيد نصب، وفي ذلك في حرف جر وذلك اسم جار مبني اسم محمد جار. نعم جار مجرور خبر إلا مقدم ومن تعلم محذوف خبر. لا عبرة هذا الخبر ولا فيش لا تكتب. نعم لا مزحلقة وعبرة اسم مؤخر. أحسن بارك الله. والشاهد جواز تقديمه، هنا هذا المثال ما هو على الجواز بل على الوجوب. وجوب التقديم هذا يجعل مع الوجوب إذا فصل بالاسم لا يجب التقديم، فهذا المثال مثال الوجوب يجعل مع الحالات الواجبة. من الحالات الواجبة إذا فصل بالاسم لا، فإنه يجب تأخير وتقديم الخبر. يجعل مع الأولى لعال إن زيد داري صاحبها وإن عند زيد عبدها، ومن ذلك إذا اتصل بالاسم ألا يتأخر اليوم ويتقدم الخبر. قال ومنه إن في ذلك لعبرة وإن في ذلك لآية. جوازا أو وجوبا؟ إن في ذلك لآية. تأخر جوازا أم وجوبا؟ جوازا. تستطيع أن تقول إن لآية في ذلك وجوبا لأن الله اقترنت به. أحسنت. يقول هل يصلح أن تقدر فيه قبل الظرف في هذا المثال إن عند عامر جمالا؟ من يجيب الأخ؟ من يجيب الأخ؟ يقول هل يصلح أن تقدر فيه قبل الظرف؟ بعدين الظرف بالله ضاد وهو بغير عطاء تمام غير عطاء. طيب من يجيب الآن؟ هل يصلح أن تقدر فيه قبل قبل الظرف في هذا المثال إن عند عامر جمالة؟ نعم من حيث المعنى يصلح، أما تقدير لفظ فيه فلا يصلح لأن الناظم يقول وعند فيها النصب استمر لكنها بعمل فقط تجر، وما يصلح إن في عند إن في عندي عامر جمالا، ولكن تقدير معنى لأن عند لا تجر إن بمن إذا خرجت عن الضربية، وإن الأصل فيها أن تلزم النصب على الضربية، وإذا خرجت عنها فلا تجر إلا بحرف واحد وهو من، أما ما عدا من حروف الجر لا تجر به عنده. قول الناس ذهبت إلى عند فلان هذا إيش؟ لحن. هذا لحن ذهبت إلى عند فلان. هذا هو الجواب أننا ما يتأثى لنا تقدير لهم فيه إلا ما تقدير معنى، لأنه تقدم معنى أن قولهم على تقدير فيه أي على تقدير معنى فيه، لأن هناك ظروفا لا يتأثى تقدير لفظ فيه بها. نقول أحسن أن نقول تفسير لفظ فيه أي تقدير إيش معنى وهو ظرفية. قال وإن عليكم لحافظين نفس الإعراب، هذه كلها الأمثلة الثلاثة على الوجوب. وجوب تقديم الخبر ما لك أن تقول له حالتان الوجوب من أكثر من ذلك، ومن حالات وجوب تقديم لفظ في أي تقدير إيش معناه وهو ظرفية. قال وإن إن عليكم لحافظين، نفس الإعراب. هذه كلها الأمثلة الثلاثة على الوجوب. وجوب تقديم الخبر ما لك أن تقولنا له حالتا الوجوب بل أكثر من ذلك. ومن حالات وجوب تقديم الخبر إذا اتصل بالاسم لا فيجب تقديم الخبر. كيف أنا ما شرحت هذا من حالات لا إله إلا الله ذكرت الأولى أو ذكرت الثانية؟ ماشي الشرط الثاني هذه حالة أخرى في امتناع تقديم الخبر. إذا اتصل اللام بالخبر اتصلت اللام بالخبر نفسه يمتنع تقديمه، وأما إذا اتصلت اللام بالاسم فيجب تقديم الخبر. ذكرت هذا كيف؟ هذا درس من أحسن وجود راجع شريك. قال وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فعرفي، والنصب في ليس لعل أظهر، وفي كأن فاستمع ما يؤثر. طيب من أحكام هذه الحروف أنها تتصل بها ما زائدة فتكفها عن العمل، تكفها عن العمل ويجوز الإعمال مع وجود ما كما قال الناظم فالرفع والنصب أجيز فعرفي. وهذا مذهب لجماعة من النحاة أنه إذا اتصلت أو أنه إذا اتصلت ما بهذه الأحرف الستة جاز الإعمال وجاز الإهمال فيها، جاز الإعمال وجاز الإهمال. وهذا معنى هذين البيتين وإن تزد ما بعد هذه الأحرف، بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أزيد فعرفي. وهذا من جماعة النحاة. وأما جمهور النحاة وكل ويت المسيحي فيمنعون الإعمال ويقولون يجب الإهمال إلا في ليس، إلا في ليس فيجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال. هذا مثل الجماهير أنه إذا اتصلت ما بهذه الأحرف الستة وجب كفها عن العمل ولا يجوز إعمالها إلا ليس فيجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال. والحاصل من هذا أن مذهب الناظم يرى أن هذه الحروف تتصل بها ما هذه الزائدة، وعند الاتصال يجوز الإعمال ويجوز الإهمال أو الإضغام، يجوز الإعمال ويجوز الإضغام. طيب فيجوز أن تقول إنما زيدا قائم، وإنما زيد إيش؟ قائم. يجوز هذا وهذا، ليسما زيد قادم وليسما زيدا قادم، ليسما زيد قادم وليسما زيدا قادم، هذا وهذا عند الناظم رحمه الله كما سمعت. فالرفع والنصب أجيز فعرفي. فعند الكف ماذا تقول؟ ما ليسما زيد قادم كافة زائدة كافة. وعند الإعمال ليسما زيد قادم زائدة بالغاء، زائدة بالغاء أي ما كفت بالغاء عن الكف، بالغاء عن الكف. وأما عند الكف تقول زائدة كافة، وعند عدم الكف بالغاء، زائدة بالغاء أي بالغاء عن الكف. وبعض المحفوظ عند الكف يقول كافة ومكفوفة، إنما كافة ومكفوفة، هذا لا يعني يختصر لها، لكن عند التفصيل يقول إن حرف نصب وتوكيد مفعول وما كان ما يعرف الإعراب زيد المبتدا وقائم الخبر كما سيأتي إن شاء الله من الإعراب. قال وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فعرفي، أجيز عند غير الجمهور يعني الجمهور لا يجوز إلا ليس، والنصب في ليس لعل أظهره، والنصب في ليس لعل أظهر، وفي كأن فاستمع ما يؤثر. والناظم يرى أنه كما سمعت تقدم أنه يجوز الإعمال والإهمال في الجميع، لكن في ليس وفي لعل وفي كأن أظهر، وفي كأن أظهر النصب أي الإعمال أظهر من الإهمال. وأما في الأول فالإهمال فيها أظهر، الثلاثة الأولى إن وأن ولكن عند اتصال ما بها فالإهمال فيها أظهر وأولى. وأما ليس ولعل وكأن فالنصب فيها أظهر أقوى، أو أظهر نقول نعم، مع أنه الكف هو الأصل، لكن النصف فيها أحسن من النصف في ثلاث المتقدمة. النصف فيها أحسن من النصف في ثلاث المتقدمة. أما ثلاث المتقدمة فالنصف فيها ضعيف جدا، ضعيف جدا، وهو جائز عند الناظر. سيأتي التعليم في سبب ظهور النصف في الثلاثة هذه المتأخرة، والنصف في ليت لعل أظهره في كأن فاستمع ما يؤثر، لماذا كان أظهر فيها النصف بخلاف الثلاثة الأول؟ سيأتي التعليم إن شاء الله يبين هذا الشارح. طيب، ففي هنا لماذا جاز الإعمال والإهمال إذا دخلت علينا ما هذه الأحرف؟ ستة. لماذا جاز فعل الإعمال والإهمال إذا اتصلت بها ما؟ تدخل على الاسمية وعلى الفعلية، لذلك جاز فيها الإعمال وجاز الإلغاء. فمن دخولها على الاسمية والفعلية قول سبحانه وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإن دخلت عليه إنما يوحى على الفعلية، وإنما إلهكم على الأصل على الاسمية. ومن دخولها على الفعلية كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت، كأنما أسعى إلى مجد مؤثر، قد يدرك المجد المؤثر أمثالي. كيف؟ أنه لا يعمل قصر الحرب غير مختص، أنه لا يعمل، فلا يعمل من الحروف إلا ما كان مختصا. طيب، سيأتي معنا في الوقت الكلام عن هذه المثلة التي أشرنا. فالحاصل يا اخوان في هذا الحروف اذا اتصلت بها ما يجوز الاعمال ويجوز الايمان، والتعليل في ذلك قيسان بالاعمال والاهمال وما سمعته، لانه ذهب عنها اختصاصها دخول على الجمل الاسميه، وصارت تدخل على الجمل الاسميه والجمل الفعليه. وهذا المذهب الذي يقول يراه هو مذهب غير الجمهور. واما الجمهور فما هو مذهبهم؟ جمهور السبوي يقولون يجب الاهمال عند الطالب الا ليس هي التي سمع فيها هذا، ولأن اختصاصها لم يذهب عند اتصالنا، فلا زالت باقية في الدخول على الجمل الاسمية مع اتصالنا، لذلك جاز فيها الإعمال وجاز فيها الإهمال. أما خواتمها عند دخول ما ذهب عن الاختصاص، لذلك قال الجمهور تلغى وجوبا، تلغى وجوبا. إذا دخلت عليه الماء يفيدان الحصر، تحضر هنا الإلهية الله سبحانه وتعالى. إنما إلهكم الله لا غيره، هو إلهكم سبحانه وتعالى، فهذا هو الإله الحق. فهنا حضر الإلهية في رب العالمين في الله سبحانه وتعالى. نعم، هنا قصصنا على موضوع. طيب، جازت الاسم الرفع على انها كفت عملهن فصيرتهن مثل هل وبل. وهل وبل هل يعملان شيئا؟ لا، هل زيد قائم، بل زيد قائم، ما يعملان شيئا. كذلك ايضا هذه الاحرف اذا اتصلت بها ما تصفها عن العمل، فتصير كهل وبل من الحروف المهمله التي لا عمل لها. جازت الاسم الرفع على انها كفت عملهن فصيرتهن مثل هل وبل، مما لا يغير حكم المبتدا. هل زيد قائم، بل زيد قائم، لا يحكم تغيير بحكم المبتدا، يبقى على ما هو عليه. والنص على اعمالهن والغائها، على اعمالهن والغائها يعود على ايش؟ ضمير اعمالهن يعود على الاحرف السته، والغائها على ما، فتكون ما ملغاة أي عن الكف، ملغاة أي عن الكف. هناك كافة عندكم إلغانا، يعني يكون الضمير يعد عليها. قالوا النصب على إعمالها وإلغائها كما ألغيت في نحو مما خطيئاتهم، ألغيت ما هنا، ومن هنا جرت إيش تعددها في العمل، فجرت خطيئات، فيكون من حرف جر وما زائدة وخطيئاتهم اسم مجرور بمن، والشاهد لا إلغاء ما ألغيت عن الكف كما ألغيت في هذه الآية وأيضا في الآية الأخرى. فبما رحمة من الله، شاهد ما هنا ألغيت عن الكف، كذلك مع الحروف المتلزمة تلغى عن الكف. قال تنبيه، ما ذهب إليه الناظم من جواز الوجهين في الأحرف كلها قد قال في جماعة كالزجاج وابن السراج وابن مالك وأيضا الدار الشريف المتوفر، فهؤلاء يرون هذا المذهب الذي قرره الناظم، وإن تزد ما بعد هذه الأحرف بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فاعرفي، هذا مذهب هؤلاء الأئمة الذين ذكروا الزجاج وابن السراج وابن مالك والمعتزلة الدرخشي وهو إمام إمام ضلال. كيف؟ نحو في النحو الصغير قاله ابن مالك رحمه الله، قال وإنما أخذ من الحاجب نحوه عن الدرخشي وهو نحو صغير. لا إله إلا الله، ونحن يمكن يأتي بعطاء ثم خرجهم والله خرجوا من المجال درسوا لنا رخشي نحو صغير. اللهم صل. قال بعض الاطيب افهم شيئا خلاص تعنزر على الناس وظن نفسه في ضوي عصره. طيب تواضع يا اخوان، الواحد يلزم تواضع سكينه، لا داعي للعنتره هذه. الزمخشري نحو صغير عن المالك، اين انت؟ طيب قال به جماعه الزجاج، وفي الارتشاف والهمع الزجاجي، كذلك ايضا في شرح الجمل الزجاجي، وانما الزجاجي له مذهب اخر. الزجاج نسمع إلى زور الزجاج، قيل له الزجاج، نسمع هذا الشيخ الزجاج. ففي بعض الكتب الزجاجي هو الذي ذهب إلى هذا المذهب، وأما الزجاج فنسمع له مذهب آخر في بعضها. والزجاج غير الزجاج، الزجاج تلميذ للزجاج. نعم، أما البلاغة فنه، البلاغة فنه. نعم، البلاغة فنه ولا شك. البلاغة فنه، هم متأخرون يستفيدون منهم البلاغة، ولكن استغلوا البلاغة في الدف، في الاستغاثة وغير ذلك، ما تنفعه شيئا، بل حجة عليه. قال تنبيه ما ذهب إليه الناظم من جواز الوجهين في الأحرف كلها قد قال به جماعة الزجاج وابن السراج وابن مالك وأيضا الزمخشري، قياسا على ليت، لأنه لم يسمع إلا بليت، هذا هو الذي جعلهم يحملون هذه الأحرف على ما سمعته أنه يجوز فيها الإعمال والإجمال، قياسا على ليت، فلم يسمع الإعمال إلا بليت كما قال الشارع هنا. جماعة الزجاج ومن سراج ابن مالك قياسا على ليث، لأنه لم يسمع إلا بليث، بل أيضا سمع في إن حكاه الأقصش والسائي إنما زيد قائم، وحكم عليك شذوذ فطلب عنه وحكم عليه الشذوذ. لم يسمع إلا بليت بل أيضا سمع في إنا حكم كاين والأخطش إنما زيدا قائما وحكم عليه الشذوذ. المخشري نحو صغير أنا رأيته في بعض تحقيقات الألفية بعض المعاصرين مثل هذا عن ابن مالك رحمه الله في بعض مثل الألفية المقدمة ذكر هذا بعض المحققين عند المصر ذكره عن ابن مالك. طيب ابن مالك متحامل يا أخوان على ابن الحاج رحمه الله متحامل جدا على شيخ. واختار الناظم أن النصب بليت ولعل وكأن أظهر، نعم يجوز في الجميع لكن في هذه الثلاثة المتأخرة أظهر النصب، وأما الثلاثة الأولى فضعيف النصب جدا فيها، ضعيف النصب فيها، والثلاثة الأولى الأخيرة أظهر فيها النصب من الثلاثة الأولى أو الأول، هذا معنى ويجوز في الجميع لكن النصب أظهر في ثلاثة هذه ومنهم من اقتصر عليها وليس لغيرها، وهذا الذي نسب إلى الدجاج. واختار الناظم أن النصب بليت ولعل وكأن أظهر لقوة شبههن بالفعل، لقوة شبههن بالفعل الناسخ للابتداء، هذا هو التعليل أن النصب أقوى في هذه الثلاثة الأخيرة، والنصر في ليت لعل أظهره في كأن تستمع ما يذكر، فالتعليل لقوة شبههن بالفعل الناسخ للابتداء لأن معانيها ما تتغير مع دخول ما، فتبقى لها المعاني على ما هي عليه بعد دخول ما وقبل دخول ما، فيبقى التمني ويبقى كذلك التشبيه ويبقى أيضا كذلك الرجاء يبقى على ما هو عليه، وأيضا تغير معنى الجملة إذا دخلت عليها، تغير معنى الجملة إذا دخلت عليها، الجملة الابتدائية تتغير بخلاف إذا دخلت عليها إن وأن، تبقى الجملة الابتدائية على ما هي عليه وإنما تزداد توكيدا، تزداد توكيدا، وأما هذا لا تنقلها إلى الرجاء أو إلى التشبيه أو إلى الترجي، تنقلها إلى هذا الأمر، فهي قوية أقوى من الثلاثة الأول. التشبيه المطلق موجود جميع لكن هذا أقوى شبه، هذه أقوى شبه بالأفعال. أي نعم أخير الثلاثة الأخيرة لأن معانيها تبقى لها مع دخول ما وبعد ما وقبل ما، مع دخول ما وقبل ما يبقى الترجي ويبقى التشبيه ويبقى أيضا التمني على ما هو عليه، وأيضا تغير مع الجملة إلى هنا.